بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عندنا كتاب غريب القرآن لمؤلفه الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هذا كتاب قرأنا فيه وصل بنا الكلام عند سورة الأحقاف، سورة الأحقاف، والآن سنختم يا شيخ. عندك كتاب آخر؟ لا نعطيك بعد ختم هذا إن شاء الله، يعني قريب، يعني يمكن لقاء ثلاث لقاءات أربعة ننتهي إن شاء الله. شوف، ها، أعطني خبر، تواصل معي. طيب طيب. سورة الأحقاف نبدأ بها، تفضل اقرأ شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأحقاف مكية كلها. قوله تعالى: أو أثارة من علم، أي بقية من علم تؤثر عن الأولين. ويقرأ أثرة اسم مبني على فعل من ذلك، والأول على فعالة. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بدءا منهم ولا أولا. حملته أمه كرها، أي مشقة. ووضعته كرها، أي مشقة.